Apa? Ni. Ya. عفواني ذو خطايا ذو خطايا ربي ربي فعفواني ربي ربي فعفواني يا إلهي يا إلهي حسن ظني خطايا وشأني أن يكون الذنب مني إلى باب الكريم أرجو نعم رجعت إلى باب الكريم أرجو عطايا شعلوا

اجمل بالحمد لبداك معطي الحمد من بالحمد لبداك سبحان ذاتك لا ند ولا مثل سبحان ذاتك لا ند ولا مثل فما رأيناك ولكن عرفنا سبحان ذاتك لا ند ولا مثل سبحان ذاتك لا ند ولا مثل ما رأيناك ولكن عرفناك إياك نعبد لا خوفا ولا طمعا ولكن حنينا إلى أنوار لقياك قابل الأعذار يا رب علينا واسمحنا يا رب ووفقنا لطاعتك يا عباد يا عالم الأسرار يا عالم السر لا يدري به أحد يا عالم السر لا يدري به أحد ومعطي الحمد من بالحمد لبك معطي الحمد من بالحمد لبك يا رب يا رب يا رب معطي الحمد من بالحمد لبك يا رب يا رب يا رب معطي الحمد من بالحمد لبك معطي الحمد ومعطي الحمد من بالحمد لبك سبحان ذاتك لا ند ولا مثل لا ند ولا مثل سبحان ذاتك سبحان ذاتك لا ند ولا مثل لا ند ولا مثل لا ند ولا مثل فما رأيناك ولكن عرفنا ما رأيناك ولكن عرفناك إياك نعبد لا خوفا ولا طمعا ولكن حنينا إلى أنوار لقياك يا مداد يا مداد يا مداد مداد مداد يا سر الوجود مداد حاضر في النبي مداد يا مداد يا روح الوجود المدى حاضر في النادي مدى يا من ليس لك ظل سيدي يا رسول الله لك كثافة سيدنا النبي سيدنا النبي يا من ترى من خلفك كما ترى من أمامك شيخ يا شيخ. وفيما تراه الروح كشف فراسة خفيت عن المعنى فيما تراه الروح كشف فراسة

تدور إلي طريقا من عطايا متخذون إلي طريقا من عطايا اجعلني مسبح به مملوء بحبه مشغوف لقربه مشغول بنجواه دائما ابدا ربي اجعلني مسبح بك مملوء بحبك مشموف لقربك مشمول بنجوى دائما أبدا ربي لا تشغل بسواك اجعلني يا ربي مسبح بك مملوء بحبك مشغوف مشغول بنجواك رحمك رحمك يا رب رحمك يا رب في روح بحر وفي قلب عبيدك عند الكرب إلا بحق طه وآل البيت ترحمنا ومن لعبيدك عند الكرب إلا كان رحمة في روح تحن وفي قلب يا إلي نجاك بحق طه وآل البيت فارحمنا ومن لعبيدك عند الكرب إلاك يا خلفاء يا ابن الخطاب ما بدنا